إذا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. معناها عن حد آمن بقلبه لا يكمل إيمانه إلا بالعمل. الأعمال الصالحة مثلا من صلاة وزكاة وصيام وحج إلى غير ذلك، لأن الإيمان ينقص ويزداد بالأعمال الصالحة. قال جل وعلا: أيكم زادته هذه إيمانا، معناها عن الإيمان يزداد وينقص، ونقص زيادته هي بالأعمال الصالحة، حد زاد منها يعود إيمانه كثير وقوي، وحد نقص منها يعود إيمانه ناقص. ولا قول وعمل إلا بنية، معناها هم اللي عن الأقوال والأعمال قاع كاملة لا يتعود، ما هي لا يتكمل إلا بنيته، لأن النية هي مرجع الثواب والعقاب. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. معناها هم اللي عند كامل قاع يسوى القول ويسوى العمل ويسوى النية، ما هي لا تعود كاملة ولا مقبولة ولا صاحة إلا بموافقة السنة. لا بد يعود كامل يوافق السنة، لأن الله تعالى لا يتعبد بغير ما شرع. معناها الله تعالى يتعبد ولا بشرعه، وعليه كيف يتقي من لم يعلم ما يتقي. يجب أن نتعلم أحكام عباداتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وآدابنا، ونعمل بذلك اللي تعلمنا، لأن عبادة الجاهل قد تكون عليه حسرات. وابن أبي جمرة قد ذكر في عبادة الجاهل أقوالا تفي، فقيل ياثم وقيل يوشر وقيل لا ولا وهو الأشهر. ترك التعلم ما هو جائز، يعني نتعلم الأحكام ونعمل بها. يقول شيخنا شيخ مرابط المتالي: ومن على ترك التعلم استمر فهو كلب أو حمار أو أشر. معناها عن ترك التعلم لا قائل به، على حد سول عن ذاك اللي شاكله من الأحكام، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويعني نتعلم ما اللي عليه أهل الذكر، لكن اللي قالنا من الأحكام ما حدهم خالقين. في الحديث: إن الله لا يقبض علما انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. معناها أن ما حدنا معانا علماء يقرون ونسولوهم، يا الله انتموا دائما على صلة بيهم ويقرون ونسولوهم، إياك انتموا على بينة من عباداتنا ومعاملاتنا وما نحن بصدد القيام به. ولا يكمل معناها ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. من العقيدة اللي عندنا اللي يلا نصدق بها عن حد منا من أهل القبلة، أنها حد منا مؤمن، يسوى اللي عدل من المعاصي، ما نقول عنه كافر بالمعاصي اللي عدل. يغير توف حد أخطأ فعصى الله تعالى، يلا ينتبه محد في هذه الحياة الدنيا، ويجي توف تايب ويعصم الماضي كامل، يعد القطيعة بينه معاه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. معناها ان توبوا لله وتوبوا من ذاك، غير بعد ما نقولوا عن في حد عنه يكفر وعنه كافر بذنبه. وقالوا انه لا يكفر احد بذنب من اهل القبله، وحد من اللي عدل المعصيه ما هي محبطه عمله الصالح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معناها ذاك السيء ما هم بطل، ذاك اللي صالح وكل اللي يراهم له، بل قال الحمد لله حد اجتنب الكبائر تغفر صغائره. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، معناها عن من اللي مولياتنا يعرفون اعتقدوا عنه خالق، عن الشهداء. الشهداء اللي هو هذا المؤمن اللي يموت مجاهدا لإعلاء كلمة الله تعالى في جهاد بين مسلم وغير مسلم. ما هو الجهاد الآخر؟ ما هو القتال الثاني اللي يعود بين المسلمين؟ الشهيد هو المجاهد، والمجاهد هو اللي يقاتل لإعلاء كلمة الله تعالى. هذا اللي يقاتل ما هو مد مسلم، يقاتل الكفار. وطبعا الجهاد له أحكامه وله ضوابطه، يلا حد يقراها سابق يمارس العملية به، اللي عندها نظام ينظمها هو الشريعة الإسلامية، ولا بد من معرفة أحكامها قبل التلبس بها. المهم عن الشهداء هذا وعنهم أحياء، قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتيهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخر الآيات. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. معناها من اللي يجب الإيمان به عن أرواح السعداء أهل السعادة: جعلني الله وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، والتوفيق والعمل الصالح. السعادة هي خلق القدرة على الطاعة. أنا حد يعود توجهاته كاملة وحركاته وأقواله وأعماله وأفعاله إلا في الطاعة، معناها أنه يغلق باب المعاصي وعدم الطاعة، ذاك هو ذاك يغلق بابه لأنه سعيد. القرآن الكريم قال: فمنهم شقي وسعيد. قال أحمد المقري: وذو السعادة السعيد في الأزل، وضده الشقي حيثما نزل. العقب ذاك: فكلهم ميسر لما خلق له، فداجن نمره ومؤتلق. معناها عن أرواح أهل السعادة باقية ناعمة، معناها تنعم إلى يوم يبعثون بهم للسعداء، لا يعود منعمون في قبورهم. لأن من اللي يجب الإيمان به نعيم القبر وعذابه. هل القبر الحديث فيه، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والروح هذه اللي فينا وحالنا ما نعرف هي شنو، لقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح لا يجي ملك الموت اللي في قوله تعالى: قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ويمشي الملك بذيك الروح. لا تقيس النعيم إن كان صاحبها مطيعا، وأراد الله تعالى نعيمه والله مولي، عكس ذاك لعاد لصاحبها عاصي وعاد الله له عذب. يقول السيوطي: فالروح إما يكون في نعيمي أو في عذاب دائم أليم، فإن يكون برا أجيز أو لا ألقي في جهنم فأولى. إذن وأن أرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعث، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. معناها عن من اللي يجب الإيمان به يعني أرواح أهل الشقاء اللي هم الناس اللي معذبة، أرواحهم معذبة إلى يوم الدين. لأن أهل فرعون اليوم أتياهي كل نهار ينصاب وشور النار وضحى والدحميز. قال تعالى في شأنهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا عذاب القبر، هذا أعاذني الله وإياكنا منه وجميع المسلمين، وعبارة عن حد شقي ولم يوفق للسؤال، مع أن قاع الكافر الصريح قاع لا يسأل، والكافر الصريح ليس يسأل، لكن اللي ما هو كافر صريح بعد لا يعذب، لا يجوا ملكي السؤال، ومن أين ما يجاوبهم لا يعذب، يملو عليه القبر من أنواع العذاب المختلفة، اللي ما هو شيء قد يصور، وينعت له مقامه في الجنة عنه كان عنده ذاك المقام، غير عنه بدل له بذا المقام اللي ينعت له عنه في النار، ولا يتم يقول هو وجماعته: يا ربي لا تقيم الساعة حزنا لما يرى. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون.